والذكاء المفرط لا يكون الا في العقل السديد والعقل هو موهبة من الله عز وجل يوزعه في قلب من احب واحب القلوب الى الله الانبياء وخلاصة الانبياء وحضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم من سورة القصص ومن قوله تعالى ونريد ان نعلن الذين استضعفوا في الارض ونجعلهم مع تلاوة قرآنية مع فضيلة القارئ الدكتور نور علي حسن قارئ الإذاعة والتلفزيون العربي أسأل الله تبارك وتعالى له التوفيق ولي ولحضرات الحسنى. Don't do it. ونجعلهم أئمة ونمكن لهم

وقالت فرددناه إلى ولتعلم أنه وعد الله ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها وجد فيها رجلين يقتتلان فوجد فيها رجلين يقتتلان فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقطع عليه قال هذا من عمل جيد من يأتمرون بك ليقتلوك فانظرج إني لك من الناصحين فخرج منها وجد من دونهم امرأتين تذودان نجوت من القوم الظالمين ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة. وهذه طبيعة الحياة، لا بد للمظلوم في يوم من الأيام أن تكن له السيادة والريادة، وتلك الأيام نداولها طينا من سورة القصص، والتي تولى ميلاد السيد موسى عليه السلام إلى أن تم الزواج بينه وبين إحدى بنات شعيب. كانت هذه تلاوة قرآنية عطرة مباركة، تلاها على سمع حضراتكم علم من أعلام التلاوة في جمهورية مصر العربية والعالم الإسلامي وقار الإذاعة والتلفزيون العربي وسفير القراء في أنحاء العالم مع والمقيم بهنباي مركز الزازين فضيلة القارئ الدكتور محمود علي حسن. تتقدم الأسرة الكريمة وخاصة الحاج علي عبد العال سماحة، ومعاني المستشار السيد سماحة محامي المعروف، والشيخ محمد علي سماحة، والأستاذ سامي سماحة، والمعلم حمدي سماحة، وجميع عائلات عشماوي وأبو سماحة ونوفل وأبو غزالة، بخالص الشكر والتقدير إلى كل من وساهم في هذا العزاء. أشكر باسمكم الصادق المقاون الإدارة إحدى مخازن أولاد المهلاوي، شاكر مهندس صوت المهندس محمد الجبالي وأولاده، وأشكر وزير الضيافة المهندس السيد المهندس بيصان الحجر.